بسم الله الرحمن الرحيم. حب في قلبي أشتاق. حقوق الزوجين. واعلموا أن لكل واحد من الزوجين على الآخر حقوقا، من وفق للقيام بها فهو من المتقين، ومن أهملها وضيعها كان من الظالمين. فعلاقة الزوجين عميقة الجذور بعيدة الآماد، فهي أشبه ما تكون بصلة المرء بنفسه. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وإنما يحفظ هذه العلاقة المعاشرة بالمعروف، ولا يتحقق ذلك إلا بمعرفة كل طرف، بمعرفة كل طرف ما له وما عليه. إن نصاب الكمال في البيت وأهل البيت أمر متعذر، والأمل في استكمال كل الصفات فيهم أو في غيرهم شيء بعيد المنال في الطبع البشري. إنه لمن المؤسف حقيقة أن بعض الآباء هداهم الله يخطب الابن ويعقد النكاح ويدخل على زوجته لم يتكلم له بكلمة إرشادية ترشده إلى الخير والصلاح، ولا بنصيحة توجيهية توجهه إلى الطريق الأقوم ليعيشا سويا في جو من الحب والوفاق والوئام. وما سبب فقدان بعض الناس للسعادة التي يطلبونها، والراحة التي يلتمسونها، والاستقرار الذي ينشدونه، وهدوء النفس والبال الذي يسعون إليه، إلا لبعدهم عن تعاليم الإسلام وقيمه وأخلاقه، وذلك بعدم تعلمهم ما لهم تجاه زوجاتهم وما لزوجاتهم تجاههم؟ إذ أن لكل من الزوجين على الآخر حق يطالبه به. إذا وفى كل ذي حق حقه توطدت العلاقة وابتعدت عن رياح التفكك وأعاصير الانفصام والتصرم. يا أخواني يا روعة عمري يا طيرا يعزف بجميل الألحان، يا قصة حبي يا ألقي يا كل صفاء الأكوان.